طيب يا شيخ الله يجزاك خير، محكم من وضع النقاب او البرقع في العمرة وضع غطاء خفيف فوق البرقع، هل يعتبر من وين تدري تحس ما يخالف؟ سم؟ ها؟ نعم ايوه يا شيخ مسمع. اقول تظن انه ما يخالف؟ اي نعم. ما عليها شيء، يعني من وضعت اقول ما دام انها ما تدري ما عليها شيء. ما عليها شيء ها؟ اي نعم. المهم انها اذا كان انك تظن ان هذا جائز فلا باس. اي انت يا شيخ، ولكن ترى ما يجوز المحرمة ما يجوز تلبس النقاب. هو للمحرم انا اسال. ها؟ انا اسال للمرأة المحرمة. المحرمة لا يجوز ان تلبس النقاب، لكن قلت اذا كان تحسب انه ما يخالف ايوه انك تلبس وتضع عليه غطفة ايوه، قلت لا تظن ان ما تدري فلا عليها شيء. ما عليها شيء. الله يجزاك خير يا شيخ. لكن في المستقبل لا تلبس. المحرمة لا تلبس. نعم المحرمة لا تلبس. نعم والنقاب لا تلبسه. اي اي.